بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. المسألة الثانية لمن يزيد وينقص، قلنا أن التصديق يزيد بالكمية والكيفية. تصديق القلب والعلم يزيد بالكمية في كلما علم الإنسان شيئا من الشرع وأقر به وصدقه وعلمه ازداد به إيمانا نقول. أما الزيادة بالكيفية فبزيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة. يعني هو في منازعة بين المتأخرين في قضية هل التصديق يزيد وينقص بالكيفية، فاحنا لذلك رجحنا ذلك. والدليل على ذلك قال الله عز وجل لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقطعا إبراهيم لم يكن شاكا. ليس كل نقص في التصديق يكون شكا بالنسبة إلى أنواع الكمال في التصديق. ذلك واضح تمام الوضوح من هذه الآية الكريمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال عز وجل: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. نحن أحق بالشك من إبراهيم، وأنتم على يقين من أن الرسول لم يشك، فإبراهيم لم يشك. دل هذا على أن ليس كل نقص يكون شكا. فزيادة اليقين تعني نوعية التصديق النفسي. هذه كانت في مسألة واحدة، هي مسألة إحياء الموتى. نوعية التصديق مختلفة ومتفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة. يعني إيه نحن أولى بالشك؟ يعني لو كان إبراهيم شك يبقى إحنا هنشك. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له إيه؟ قيل له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقال: لا أشك ولا أسأل. ماشي كده؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شكش، فعايز يقول إن إبراهيم أولى بعدم الشك. فإذا أنا ما شكتش يبقى إبراهيم إيه؟ لم يشك. ده معنى الحديث. زي ما بقول لك هو، بس أنت لو عشان أنت قاعد سرحان، طب انتبه هو، ما انا بقول لك تقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك: ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون من الكتاب من قبلك. يسالهم عن ايه؟ هل بعث الله بشرا رسولا؟ جوابهم هيكون قطعا ايه؟ نعم. ها؟ هل بعث الله بشرا رسولا؟ هيقولوا كل الرسل كانوا ايه؟ كانوا بشر. ماشي كده؟ كلهم يقروا ان كان في بشر رسولا، لان المشكله عند قريش كانت ايه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن في رسل من البشر جم. جم. يبقى إذن، ولما يسألهم عن مضمون ما جاءت به الرسل وهو ما جاء به جبريل عليه السلام: هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة، لقد جاءه الناموس الذي يأتي، الذي كان يأتي موسى. دي حاجة واضحة تمام الوضوح. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل ورقة بن نوفل عما حدث له فأخبره بذلك، فلذلك الرسول لم يشك، وبالتالي إبراهيم لم يشك، ولكن كان يريد زيادة اليقين، أن يصل إلى عين اليقين، أن يريد المعاينة. فزيادة اليقين تعني نوعية التصديق نفسها، وكل أصل أصول الإيمان الستة يتفاوت فيها. فقد يزول التصديق بالكلية اللي تحت الأرض بقى ده واللي على وش الأرض. ذلك يعني زوال الإيمان، زوال التصديق يساوي زوال الإيمان بالكلية بحدوث شيء من أمرين: شك أو تكذيب. شك ده جاب العمارة على وش الأرض، اتهدت. التكذيب حفر تحت كمان، نزل الانفجار والخسف نزل بيها. عشان تبني عمارة لازم تطلع بيها فوق سطح الأرض الأول، تزيل التكذيب. ادي الشك مستوي الطرفين بس ما عندوش ايمان. لا لانه الاحتمال ما يكفيش. والتجريب اعتقاد ضد الحق، هو معتقد خلاف الحقيقة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انه يحسن صنعا. ما هو مش كل الكفار معاندين من جوه، ده فيهم ناس مكذبين، مش كلهم من نوعية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده في ناس فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ايه كذا ولا عياذ بالله يعتقدون ذلك. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انه رسول الله، لا يشهدون انه رسول الله فعليا ولا عياذ بالله. الشك هنا هو الشك المستوي الطرفين، فصاحبه متردد هل حقا لا إله إلا الله أم يعبد غيره معه، وعنده احتمال أن محمد رسول الله واحتمال أن يكون رجلا كاذبا، فهو يشك في ذلك، ليس عنده يقين بأحد القولين، وهو متردد هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق، متردد هل يبعث الناس يوم القيامة أم ليست هناك قيامة ولا بعث ولا نشور ونحو هذا. فهذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب هذا الشك، زال التصديق. يبقى أول مرتبة في التصديق زوال الشك، وبالأولى زوال إيه؟ التكذيب، مش كده؟ يبقى يزول التصديق بالشك أو التكذيب، وأول درجات الإيمان زوال الشك والتكذيب. هذا الإنسان الذي زال من قلبه التصديق بسبب هذا الشك، قال الله عز وجل عنه عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس في قلوبهم شك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء أناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا لكنهم منافقون لأنهم في ريب، كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه إذن بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، فلكي ينجو العبد يوم القيامة لابد أن يكون مستيقنا، ولكي يكون مؤمنا عند الله وعنده أصل الإيمان لابد أن يكون عنده يقين. أصل اليقين زي ما قلنا زوال الشك، فلو كان عنده شك أو ريب فليس عنده أصل الإيمان، وأفظع من الشك والريب التكذيب. فالشك هو استواء الطرفين، وأما التكذيب فهو اعتقاد أن يعتقد في باطنه خلاف الحق. ولو شبهنا الإيمان ببناء، فالذي عنده شك أرضه مستوية لا شيء فوقها من البناء، ما عندوش بنى ما عندوش إيمان ولا شيء نازل عنها. أما المكذب فمثله كمثل حفرة تحت الأرض، كالذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو يعتقد أن المسيح إله، هذا لا تردد في هل الله واحد أم ثلاثة، هو يقول ثلاثة، هو لا يتردد هل المسيح عبد رسول أم إله، بل هو معتقد للكفر، بخلاف الذي يشك كافر برضه بس عنده شك، هو يمكن إله ويمكن إيه ويمكن بشر. وكالذي يكذب بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب، بخلاف الذي يشك هل هو رسول الله أم لا، ولكن لا يكذبه بس ما يبقاش مؤمن لأنه هو لسه ما إيه ما يقنش يعني كده، بخلافه يعني في الدرجة، مش قصدنا بخلافه أنه هيكون مؤمن. فالتكذيب أشد من الشك، وكلا الأمرين ينتفي معهما أصل الإيمان. كل هذا التفصيل إنما قصدنا منه بيان أن نوعية التصديق نفسها تختلف، وأن أول درجات التصديق الباطن هي زوال الشك، وبالتالي زوال التكذيب بالأولى. فبداية الإيمان هي لا إله إلا الله، وذلك إن لم تبلغه الأدلة القطعية من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين عنده شك، وبعضهم عنده تكذيب، وهم أشد درجات المنافقين. والكفار منهم مكذبون ومنهم شاكون، ومنهم من لا يكذب في الحقيقة إنما عنده استكبار. والمنافقين بعضهم كده برضه، بعضهم عنده مش قادر يكذب محمد صلى الله عليه وسلم بس ما بيحبوش بيكرهه ولا يعذر الله. بعض الكفار الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك عندهم استكبار، زال عمل القلب من قلوبهم، وقد ينضم إلى ذلك تكذيب اللسان فهم يكذبون بلسانهم وإن كانوا يعلمون أنهم كاذبون. يعني بيقول لا مش رسول وهو مع نفسه عارف أنه هو إيه؟ هو رسول، كما قال تعالى مشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود والنفي كان بلسانهم بخلاف ما في صدورهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعض علماء اليهود كانوا يصرحون للنبي صلى الله عليه وسلم قائلين نشهد أنك نبي، ومع ذلك ظلوا على كفرهم، لأن عندهم عدم الانقياد لما جاء به، أي زوال عمل القلب. المنافقون كانوا نوعين، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانهم، ولكن بعضهم عنده شك أو تكذيب، وبعضهم ده نوع ثالث عنده كراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية للدين مع علمه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه في باطنه به صلى الله عليه وسلم. نرجع ونقول أولى أن أولى درجات الإيمان هي تصديق القلب، هو زوال الشك، أي لا يكون عنده شك في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه أولى درجات الإيمان. ولكن قد يكون هناك من لا يشك الآن في ذلك، لكن لو أن أحدا شككه وفتنه فإنه يشك ويفتن، فهذا قبل أن يفتن عنده أصل الإيمان وليس الإيمان الواجب. مين دول؟ الذي يقر في قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. انقلب على وجهه دي تدلك على إيه؟ على إن كان عنده شيء من الإيمان، وإلا ما كانش إيه؟ ولو كان كافر من الأول ما بقاش اسمه انقلب. خسر الدنيا والآخرة ذلك خسران مبين. وهم دول مسلمة الأعراب، أعني من هذه النوعية. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. على الراجح من أقوال العلماء دول مش منافقين، بس ليس عندهم من اليقين الذي يثبت عند المحنة. قبل المحنة يتقال عنهم مسلمين وليسوا بمؤمنين الإيمان الواجب. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لو كانوا كفرة ما كانش لهم عمل مقبول، مش كده؟ لكن لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شوف ثم دي ده دليل إن الناس دي لما يجي لها فتنة ترتاب. طب قبل ما تجيلها الفتنة على إيمان ضعيف، يبقى ده أصل التصديق، ليس التصديق الواجب، ليس اليقين الواجب. ده لو مات قبل أن يفتن فتنة الكفر، قبل أن يطلب منه أن يكفر، لمات على شيء من الإيمان ولما نقص من عمله شيئا، لكن عمله هو في الأصل ناقص، إسلام وإيمان ناقصين. عنده أصل الإيمان وليس الإيمان الواجب، أو عنده مطلق الإيمان وليس عنده الإيمان المطلق. طبعا عنده أصل الانقياد. إحنا كنا نأتي في درجات التصديق، ما لما بنثبت نقطة يبقى النقطة الثانية مفروغ إنها موجودة، وإلا مش هنسأل فيها كل مرة. كان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين، فإن ولدت امرأته ذكورا وأنتجت إبله وأمطرت السماء في تلك السنة قال هذا دين خير فيظل مسلما، وإن أنجبت امرأته الإناث ولم تنتج إبله وأمسكت السماء قال هذا دين سوء يتشائم به. ذكره البغوي وبلفظ بقى كان نزلت في قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة وهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهرا حسنا ولدا يعني، وولدت امرأته غلاما وكثر ماله قال هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا واطمأن إليه، وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت رماكه فرسه أجهضت وقل ماله قال ما أصبت منذ دخلتها في هذا الدين إلا شرا فينقلب عن دينه وذلك الفتنة. فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف واللي زيهم بس بدل فتنة المال فتنة العدو ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أي سئلوا الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. تلبثهم اليسير يدلك على أنهم ما كانوش إيه ما كانوش مشركين من الأول وإلا توقفوا قليلا مش عايزين يدوا الفتنة مش عايزين يدوا الشرك وبعدين يقولوا لا أنا خلص بقى فتنة العدو تجعلهم إيه يفتنون ويشركون. هذه النوعية التي عندها أصل الإيمان فحال هذا قبل أن يفتن وينقلب أن عنده أصل الإيمان لأن الله أثبت أنه يعبد الله على حرف فإيمانه ناقص وتصديقه ناقص ليس شكا ولا تكذيبا لكن لما تجيله الفتنة يحصل له الريب بخلاف الذين بخلاف الذي ليس عنده أصل الإيمان ولم يدخل في الدين بعد لكن إيمان هذا الذي يعبد الله على حرف ليس هو الإيمان الواجب والقدر الواجب من الإيمان هو الذي يدخل صاحبه يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. فلو مات هذا الذي ليس عنده الإيمان الواجب على تلك الحال قبل أن ينقلب ويفتن لمات وعنده أصل الدين فلا يخلد في النار لكن لا يلزم أن يدخل الجنة لأول وهلة بل يمكن أن يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها. نشبهه في قضية البناء بشخص إيمانه ضعيف أقل من القدر الواجب جدار حديث البناء لم تجب في مواده اللي يزقه يقع اللي يتكي عليه يقع هذا كذلك الشخص لو شككه أحد لشك ولو فتن لفتتن كما ذكرنا في بعض المنافقين وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لا دي مش خالص لا الكلمة دي يعني متى نصر الله دي من الخلص أيوة يعني دي وسوسة تنفع مش تنفع دي وسوسة كانوا بشرا بيحصل لهم ان يقولوا متى نصر الله استئخار يعني استأخروا نصر الله هؤلاء دول مش دول مؤمنين لا. وهؤلاء لم يكونوا كفارا في الأصل هم المنافقين بتوع المدينة وإلا لفرحوا عند دخول المشركين المدينة وإنما سيترددون يسيرا ثم يشركون من الناس ما يكون إيمانه كذلك فتأتيه فتنة فارجع عن الإيمان. لذلك قلنا إن أولى درجات الإيمان هي زوال الشك ولكن لا يشترط في أصله أن يكون ثابتا عند الفتن بحصول أصله بل بحصول كماله الواجب. إذا وجد كماله الواجب يبقى إذا جاءت الفتنة لم يتردد الجدار ده نشف جيل واحد يحاول يزقه ما بيزقش ما بيقعش وإن كان لسه فيه محاولات زق يعني محاولات الزق دي والتوقيع هي الايه الوسوسة. هناك من اشتد بناؤه وجفت مواده وتماسكت فإذا دفعوه لم يخر ولم يتزلزل هذا الذي حقق القدر الواجب من الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. فإن فتن لم يفتتن وإذا شكك لم يشك لكن الشيطان لم ييأس منه بعد لا يزال يأمل في هدم بنيانه فما زال يوسوس له وسوسة الصدر فيأتي الشيطان إليه فيوسوس له في الوحدانية وفي النبوة وفي القرآن وفي أشياء كثيرة وهو يكره ذلك ويضيق به ذرعا وليس عنده شك وإلا لما ضاق به ولما كره الوسوسة. وكونه يقاوم الشيطان ويستعيذ بالله منه ويسأل أهل العلم ليزيل عنه وساوسة التي يضيق بها فهذا الدليل على أنه لا يشك وأن عنده الإيمان الواجب يعني الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب. بعض الناس يجعل الفرق بين الشك والوسوسة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسوسة وشكوا إليه في ذلك قالوا إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها هو مؤمن عنده الإيمان الذي لا تأتيه الوساوس مطلقا ولا في أي مسألة من المسائل ولا حتى في صلح الحديبية. ده بالنسبة لعمر يعني أنا أقول أن عمر قال ما شككت إلا يعني ما جاتلوش وسواس أن الرسول يكون غلطان في الموضوع ده إلا يومئذ مش في النبوة ولا في الرسالة. هناك درجات إيمان مستحبة ودرجات تصديق أعلى وهي التي سألها إبراهيم وقد كان موقنا ومصدقا وليس عنده شك قط لكنه كان يريد أن يرى بعينه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين، كان يريد أن يرى بعينيه ليطمئن قلبه. قال تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، قال: ولكن ليطمئن قلبي، أي في قضية إحياء الموتى. أقول قول هذا وأستغفر الله.